ما ترد يا ليلى على الجوال خليني في البال ولا عمري راح أوقف الاتصال إلا إذا ردت مرة ليلى ليلى إلا إذا ردت مرة ليلى يا ليلى.